درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله www.sh-imam.com. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا في هذه الليلة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، وله في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من ذلك ما يشفي ويقفي، فمن ابتغاه وجده. قوله رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يفهم من هذا أن المؤمنين السابقين إلى الجنة يأتون إلى الجنة وهي مغلقة فلا تفتح حتى يأتي سيد الأولين والآخرين ليفتحها، فيفتحها بإذن الله. فقد روى الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من يأخذ بباب الجنة وأول من يقرع باب الجنة. قال: فيقول الملك: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفتح الجنة، فلا يدخل أحد قبله ولا يفتحها أحد قبله. قد قال الله في كتابه الكريم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقوله جاءوها وقوله وفتحت بذكر الواو دليل على أنها كانت مغلقة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وفتحها. بخلاف النار فإن أهل النار يأتون وأبوابها مفتحة، ولهذا قال الله: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. قد جاءت أحاديث أو منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذا من باب الإطلاق لحصول السبق في الآخرة، سواء في الموقف تعرصة القيامة أو في السبق إلى الجنة. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، ونحن أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. ومفاد هذا أن المؤمنين عندما يمرون على الصراط ويصلون إلى القنطرة التي بين الجنة والنار، ويحصل التقاص فيما بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، فيأتون الجنة فلا يحصل لهم دخول حتى يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الدخول في الجنة. فهنا الشفاعة من للمؤمنين أن يدخلوا الجنة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم خلافا في ذلك. وكذلك من خصائصه أنه أول من يفتح أبواب الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: وله في القيامة ثلاث شفاعات. شفاعات الرسول أكثر من هذه، ولكن ابن تيمية رحمه الله رأى أن يذكر هنا ثلاثا من أنواع الشفاعة رحمه الله تعالى. والشفاعة هي السؤال وطلب الشخص للغير جلب الخير أو دفع المضرة، أو دفع المضرة، وهذا أعم تعريف في الشفاعة. وعندنا شافع هو الذي يطلب الشفاعة ومشفوع له، وهو الذي تطلب له الشفاعة، وكذلك الشفاعة التي هي يعني الأمر المطلوب. والمشفع أيضا هو الذي تطلب منه الشفاعة، والذي يطلب منه الشفاعة. والشفاعة على قسمين: شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. والكلام هنا على بعض الشفاعات، وهن شفاعات رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهي أنواع من أنواع الشفاعة، وهي أنواع عظيمة كما سيأتي ذكرها. قال: أما الشفاعة الأولى أي في حقه عليه الصلاة والسلام، فيشفع لأهل الموقف، والمراد بأهل الموقف الذين في عرصة القيامة، لأهل الموقف من الجن والإنس، المؤمنين والكافرين إلى آخره، فتقوى الشفاعة لأهل الموقف. وهذه الشفاعة الحكمة منها إراحة أهل الموقف من البقاء على ما هم عليه، بحيث يأتي بعد الشفاعة هذه الدخول في أمور الحساب والميزان والصراط إلى آخره. قال: فيشفع لأهل الموقف، قال: حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام الشفاعة، أن يتراجعون الشفاعة حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة، وهي الشفاعة إلى الموقف، وهي الشفاعة العظمى، الأحاديث الواردة فيها وفي هذا التراجع الحاصل بلغت مبلغ التواتر، فقد ذكرها السيوطي في قتل الأزهار المتناثرة عن 12 صحابية، وذكرها الكتاني كذلك أيضا عن 12 صحابية، وذكر عدد من العلماء تواتر هذه الأحاديث كالحافظ بن كثير وابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهؤلاء الذين يتراجعون الشفاعة هم كلهم من أولي العزم، من الرسل أولي العزم، ما عدا آدم عليه السلام. وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، هي المقام المحمود الذي ذكره الله في كتابه الكريم. قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الشفاعة هي المقام المحمود، أي يحمده أهل الموقف، أهل الموقف يحمدون رسولنا أي يثنون عليه بسبب ما تسبب به من الشفاعة لهم في إراحتهم من الأمور العصيبة في الموقف والشدائد العظيمة. نقرأ بعضا مما كتبها هنا في ملزمات الإسراء عند قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هنا عدة مسائل نقرأ ما تعلق بمسألتنا. مسألة، قال ابن جرير رحمه الله قال أكثر أهل العلم ذلك هو المقام الذي يقوم عليه الصلاة والسلام للشفاعة للناس. وقال الزجاج والذي صحت به الروايات والأخبار في المقام المحمود أنه الشفاعة. وقال الواحد في البصير وإجماع المبصرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. وقال السمعاني أجمع المبصرون على أن هذا المقام هو الشفاعة. وقال الكرماني هو عند الجمهور مقام الشفاعة. وقال شيخ الإسلام كما في التفسير الكبير كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو شفاعته يوم القيامة. وقال أبو حيان واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة يعني المقام المحمود الذي ذكر بحديث وابعته المقام المحمود. ونقل كلام ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال البيضاوي المشهور أنه مقام الشفاعة. ونقله عن الواحد بن عادل وكذلك الألوسي رحمه الله وصديق حسن خان والزحيلي وغيرهم رحمهم الله تعالى. هؤلاء المفسرون يفسرون المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى التي يكرم بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ذكرنا هنا نقولات يعني عن غير المفسرين من محدثين رحمهم الله تعالى كثيرة فيما يتعلق بذكر الإجماع على أن الشفاعة العظمى هي المقام المحمود أو المقام المحمود والشفاعة العظمى. ذكرنا هنا نقولات عن ابن عبد البر والقاضي عياض وهكذا أيضا كذلك أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن دقيق العيد والحافظ بن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى. هذا ما تعلق بالشفاعة العظمى. والشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام من جهة العموم ذكرنا الإجماع فيها هو إجماع قطعي هو إجماع قطعي. ومن جهة التفاصيل سيأتي ذكر بعضها بعد قليل. كذلك الشفاعة العظمى هذه لا يختلف فيها أحد من أهل الإسلام. فجميع أهل الفرق والطوائف والأحزاب ممن ينتمون إلى الإسلام يقرون بها ويعترفون بها فهي شفاعة مقطوع بها. أما تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة فهذا قول أكثر المفسرين لأن هنالك من فسره بغير ذلك كما بين هذا في محله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما الشفاعة الثانية في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أهل الجنة عندما يأتون إلى القنطرة ويحصل المقاصصة فيما بينهم ونزع ما في قلوبهم من غل ويهذبون وينقون بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة لكن لا يدخلوها إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول يشفع لأمته أن تدخل الجنة قبل الأمم بشكل عام لأمة الإجابة. وكذلك يشفع لمن كانوا سابقين إلى الجنة أن يدخلوا الجنة قبل غيرهم من الأمم عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام وأتاني الشفاعتان خاصتان له أي خاصتان به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه في ذلك إخوانه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. أما الشفاعة الأولى فقد سمعتم أنها واضحة وأنه مجمع على أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بدليل أن المؤمنين يوم القيامة يأتون إلى أهل العزم من الرسل وإلى آدم ويعتذرون كلهم حتى تصل نبينا عليه الصلاة والسلام فيأذن الله له بالشفاعة فيشفع. وهذه الشفاعة الثانية كما سمعتم في الدخول إلى الجنة. قال رحمه الله أما الشفاعة الثالثة، هنالك شفاعات مما هي أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة لمن يدخلون الجنة بغير حساب، لمن يدخلون الجنة بغير حساب. قد جاءت أحاديث متواترة ذكرها السيوطي عن 19 صحابية والكتاني في أن هنالك من أمة الرسول من يدخلون الجنة بغير حساب. هؤلاء الذين لا حساب عليهم يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء هم أول من يدخل الجنة، هؤلاء هم أول من يدخل الجنة من أمته عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة من خصائصه عليه الصلاة والسلام فيما نعلم والله أعلم. وجعلوا من خصائص من الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، هو أنه قيل يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطه، أي يحافظ عليك وينصرك في أيام بعثته عليه الصلاة والسلام، فماذا فعلت له، ماذا صنعت؟ قال إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع له عليه الصلاة والسلام في التخفيف من العذاب، لا في السلامة من العذاب بالكلية، فهو في ضحضاح وهو يرى أنه أشد الناس عذابا وما عنده من العذاب إلا العذاب المخفف في جهنم. فهذه الشفاعة من خصائصه لا نعلم خلافا فيها، هذه الشفاعة من خصائص عليه الصلاة والسلام لا نعلم خلافا فيها. كذلك من الشفاعات التي ذكر أنها من خصائص مع خلاف فيها، الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة، كما روى البخاري ومسلم حديث أبي موسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لأبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة، أي في درجات عالية في الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وهذا هو الشاهد من الحديث، وارفع درجته في المهديين. هذه الشفاعة اختلف فيها هل هي من خصائصه أم ليست من خصائصه، فمن قائل إنها من خصائصه ومن قائل ليست من خصائصه، وإن لم تكن من خصائصه فله فيها الأولوية والمقام الأكمل. أما الأنواع السابقة التي ذكرناها فهي مجمع عليها ما بين إجماع قطعي كالشفاعة العظمى، وما بين إجماع لا يعلم في ذلك خلافا. اختلف أيضا في شفاعته لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمن قائل إنه يشفع لهذا الصنف وهم أهل الأعراف، ومنهم من قائل لا يشفع لهم، ولا نعلم حديثا في ذلك صح أنه يشفع لأهل الأعراف. قال هنا وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها. هذا النوع من أنواع الشفاعة هو الذي وقع فيه الخلاف من بعض أهل البدع، بعض أهل البدع خالفوا وأنكروا حصول هذه الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة عظيمة جليلة، وهؤلاء يخشى عليهم أن يحرموا منها، هؤلاء المنكرون لشفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل التوحيد من أمته ولمن مات على الإسلام والإيمان ولكن لقي الله ببعض الذنوب وببعض الكبائر والمعاصي، هؤلاء كما سمعتم شفاعته عليه الصلاة والسلام جاءت بذلك الأدلة الأحاديث، وهكذا أيضا ظاهر بعض الآيات القرآنية، وهكذا الإجماع. ونذكر هنا نبذة مما كتب عند قوله تعالى في البقرة: ولا يقبل منها شفاعة. مسألة قال ابن عطية رحمه الله تعالى في الشفاعة للمؤمنين: تواترت الأحاديث وقام الإجماع بالشفاعة في المؤمنين، ونقله عنه ابن عربة. وقال القرطبي بعد ذكره للأحاديث المتواترة في الشفاعة للمؤمنين: قال الإجماع من السلف على تلقي هذه الأخبار بالقبول، ولم يبد من أحد منهم في عصر من الأعصار نكير، فظهور رواياتها وإطباقهم على صحتها وقبولهم لها دليل قاطع على صحة اعتقاد أهل السنة وفساد دين المعتزلة، لأن المعتزلة هم أول من أنكر الشفاعة للعصاة من المسلمين، وإن كان الخوارج أسبق منهم، لكن الذي جاء بهذه المسائل وقام بها ونافح وجادل هو المعتزلة، وتلقاها عنهم من تلقاها من أهل البدع. وقال أبو حيان: وأجمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين خلافا للمعتزلة. وقال النيسابوري: أهل السنة أثبتوا الشفاعة لغير الكافر. وذكر هذا ابن عادل ومحي الدين والشربيني رحمهم الله تعالى. وقال ابن عاشور: واتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتائبين لرفع الدرجات. وقال الشنقيطي: أما الشفاعة للمؤمن بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة. أما النقولات التي يعني عن المحدثين والفقهاء في هذه المسألة فهي كثيرة كثيرة، ونذكر بعضا مما تيسر من هذا النقل. قال الآجري رحمه الله: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. وقال الصابوني: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد بذلك الخبر الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الجملة التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها. قال ابن عبد البر بعد أن أخرج أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر، والآثر في هذا كثيرة، وإجماع أهل السنة على التصديق بها ولا ينكرها إلا أهل البدع. ثم صنف النقولات هنا عن القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا أيضا المجموعة الآخرين رحمهم الله تعالى. وهذه الشفاعة كما سمعتم أهل السنة والجماعة يعتقدون وقوعها وحصولها بإذن رب العالمين سبحانه. والشفاعات لا يشفع الشافع حتى يأذن الله ويرضى للشافع ويرضى عن المشفوع له ويأذن بالشفاعة، هذه شروط، ما عدا الشفاعة العظمى فإنه لا يحتاج فيها إلى الشروط في أمر المشفوع له، في أمر المشفوع له. هذه الشفاعة وهي الشفاعة للكبار على قسمين: الشفاعة لمن حكم عليه بدخول النار فيشفع له الرسول فلا يدخل النار بسبب شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فينجو من النار، وهذا النوع من الشفاعة قال به مجموعة من العلماء النوع الثاني من أنواع الشفاعة لأهل الكبائر من أهل التوحيد هي الشفاعة لمن دخل النار فيشفع لهم الرسول في أن يخرجوا منها، وهذا النوع من الشفاعة مجمع عليه. ونقرأ عليكم بعض ما دل على هذا الإجماع. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن الله يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان. وقال أبو المظفر السمعاني: أجمع أهل الإسلام متقدمهم ومتأخرهم على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر وفي أصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار. وقال البغوي: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار، بل هو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الله الجنة. وقال قاضي عياض: لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي أوجب عليه الخلود حجة لما أجمع عليه المسلمون، إلا من اتبع هوى من الخوارج المعتزلة بقولهم بتخليد المذنبين. وقال النووي بعد ذكر قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبهذا دلال المذهب أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها مطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني هذه الإجماع عام في خروج الموحدين، من دخل منهم من النار في خروجه من النار. وقد جاءت بعض الأحاديث تفصل، وهي أن الرسول يشفع لمن يشفع منه في النار من أهل التوحيد، ثم يقول الله: بقي أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه من جملة الأدلة الشفاعة هذه المذكورة، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته. هذا فضل الله، هو من فضل الواسع على من يشاء من عباده سبحانه. قال: ويبقى في الجنة فضل، أي يبقى فيها سعة وليس فيها من المؤمنين. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. جاءت في ذلك أحاديث صحيحة أن الله ينشئ لأهل الجنة أهلا ليسوا من أهل الدنيا، ليسوا من أهل الدنيا، ينشئهم الله ليدخلهم فيها وإن كانوا ليسوا من أهل الدنيا، ممن عاش في الدنيا ولقي الله عز وجل بالإيمان. وهذه اللفظة التي فيها أنه يبقى في الجنة سعة يدل على سعة الجنة، يدل على سعة الجنة وأنها واسعة عظيمة. وكيف لو قد قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله عز وجل ممن يكرم بالدخول فيها. قال رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار. يعني معروف أن اليوم الآخر وهكذا يوم القيامة وهكذا يوم لقاء الله يتضمن أشياء، ومن ذلك الحساب. وهذه المسائل قد تقدم ذكر ما تقدم منها، إما من باب يعني الاستطراد وما أشبه ذلك، وهكذا الثواب والعقاب، الحسنات والسيئات والجنة والنار. ومراد ابن تيمية من هذا الكلام أنه إلى هنا يعني انتهى كلامه فيما يتعلق بأمور الآخرة، فيما يتعلق بأمور الآخرة، فسيبتدأ بذكر مسائل عظيمة في أمور أخرى ليست من أمور اليوم الآخر ومن أمور يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وتفاصيل ذلك مذكورة أي ذكر الثواب والعقاب والحسنات السيئات والجنة والنار وما يذكر عن أهلهما إلى آخره. قال: وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. والحمد لله، المسائل التي هي من مسائل الغيب، من مسائل الآخرة، الأدلة فيها والحمد لله كثيرة، وكثيرا ما تكون من القرآن ومن السنة يكون فيها التواتر، إن كانت من السنة يكون فيها الإجماع، ولله الحمد والمنة. وإلى هنا انتهى ما تعلق بهذا الدرس الذي بين أيدينا. وقول هنا الشفاعة هذه الأنبياء والمرسلين والصديقين وغيرهم، يعني الشفاعة هذه، وهي الشفاعة يعني لأهل الكبائر، هذه يشترك فيها يعني عموم المؤمنين، بشرط أن يأذن الله للشافع ويرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع ويأذن بالشفاعة له. فالشفاعة هذه تحصل من الأقارب لبعضهم بعضا على حسب هذه الضوابط التي سمعتها، فهي الشفاعة المنتشرة، وهي تسمى الشفاعة العامة بين المؤمنين. هذه يشترك فيها الملائكة والنبيون والمرسلون والمؤمنون على مختلف أصنافهم من الصديقين والشهداء والصالحين، والله أعلم. نعم اشترك. وإن منكم إلا واردها، الورود على جهنم على قسمين: ورود عبور وورود دخول. طيب أنت معي الآن؟ هذا هو الورود المعني في الذي جاءت به الأحاديث وبينت الأحاديث. فالمؤمنون ورودهم على جهنم، مرورهم على الصراط المنصوب على جهنم. طيب هذا ورودهم عليها لأنها تحتهم، وهذا ورود عبور، إلا من حكم الله أن تأخذه الكلاليد إلى النار فهذا ورود دخول ولو مر على الصراط. وأما المنافقون والكفار فورودهم على النار ورود دخول فيها. نعم. الأنبياء والمرسلون شفاعتهم أعظم الشفاعات بعد نبينا عليه الصلاة والسلام في أقوامهم، ممن آمن. طيب، فموسى يشفع في قومه وإلى آخره. الأنبياء والمرسلون يدخلون بعد دخول نبينا عليه الصلاة والسلام وقبل دخول هذه الأمة. في 23 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.